مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله. ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، فادي قليل يا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 92.1 FM أو عبر الموقع 2mfm.org أو عبر الديجيتال راديو. لحظات قليلة مستمعين الكرام وسنستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. كثير من الناس يتساءلون إن مات لهم ميت ماذا يفعلون؟ ماذا ورد في الشرع الحنيف من أعمال تنفع المسلم الميت من تلقين، من دعاء، من صدقة، من قراءة قرآن وغير ذلك؟ كثير من الناس يتبادر إلى أذهانهم أسئلة حول هذا الموضوع، هذه الأسئلة سيجيب عليها فضيلة الشيخ. أتمنى منكم أن ترافقونا، أن تخلصوا النوايا لله عز وجل، ومن كان عنده أي سؤال يحب أن يطرحه على فضيلة الشيخ يمكنه ذلك بالاتصال بنا على 9707-2747. ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، فادي قليل يا ويحي ماذا ألاقي في قبري. مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، بارك الله بكم وبك آمين. لو نبدأ هذه الحلقة ونسمع منك فائدة دينية قصيرة حول الموت وحول الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. أحبابنا الكرام، كل نفس ذائقة الموت، فما علينا إلا أن نستعد بطاعة الله، بتقوى الله رب العالمين، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. وهناك أمور كل منا يحتاج إليها بعد وفاته من الأحياء. هناك أمور وردت في شريعة الإسلام تنفع الميت المسلم بإذن الله رب العالمين، وهي أمور عديدة، إن شاء الله تعالى سنذكر كثيرا منها في هذه الحلقة. ولكن أود أن أبتدئ هذه الحلقة بالحث على الصبر والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، فقد قال ربنا في كتابه القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. فما هو الصبر؟ ما هو حد الصبر؟ الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، هذا هو حده. ولكن أنواعه ثلاثة: صبر على أداء ما فرض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، وصبر على البلاء. فمن اكتملت فيه هذه الأنواع الثلاثة فليحمد الله، فهو على درجة عالية من الإيمان. صبر على أداء ما فرض الله، يثبت ويحافظ ويواظب على أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى. صبر على اجتناب ما حرم الله، وإن كانت نفسه تدفعه نحو الملذات المحرمة ونحو ذلك، هو ما عليه إلا أن يقهر نفسه، عليه أن يمنعها عن ارتكاب هذا الحرام وأن يثبت على ذلك. وصبر على البلايا، لأن البلايا في الدنيا على الصالحين أكثر من على غيرهم. جاء في الحديث النبوي الشريف: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. أي من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا أو مآلا، من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا ومآلا، يبتليه إما في بدنه أو ماله أو محبوبه، ولكنه سبحانه يحميه من المصائب في الدين. يكثر عليه من المصائب في الدنيا، ولكن يحميه، يحفظه من المصائب في الدين، لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها العذاب الأليم في الآخرة. المصيبة في الدين إما أن تكون بترك فرض من فرائض الله، أو بارتكاب معصية من المعاصي بسبب ما حل به من بلاء، مثلا ترك الفرائض أو ترك بعضها بسبب ما حل به من بلايا ومصائب، لجأ إلى المعصية والعياذ بالله. وأشد المعاصي الكفر بأنواعه الثلاثة: النوع الأول وهو الكفر القولي، كمسبة الله أو أحد الأنبياء أو دين الله أو أحد الملائكة، أو الاعتراض على الله عز وجل، كما يحصل من بعض السفهاء عند حلول المصائب عليهم كفقد عزيز على قلوبهم، بدل أن يثبتوا وأن يصبروا وأن يحتسبوا يلجؤون إلى هذا الكفر والعياذ بالله رب العالمين. أما النوع الثاني وهو الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورات، وأما النوع الثالث وهو الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله ضوء أو روح أو جسم أو أن له مكانا أو جهة، هذا من النوع الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من الكفر. أما التوبة من هذا الكفر تكون بالإقلاع فورا عن هذه الردة وبالنطق بالشهادتين. فمهما حل بنا من بلاء نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله رب العالمين. وليعلم كل منا أن المصائب في الدنيا فيها فوائد للمؤمنين، إن صادفت ذنوبا للعبد المؤمن كان قد ارتكبها ثم صبر أفادته التكفير والتخفيف من سيئاته، وإن لم تصادف ذنبا بأن كان من الصالحين أفادته رفع درجات نزل عليه البلاء من بلايا الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله أو ما شابه ذلك، فاستقبل البلاء بالصبر يستفيد برفع الدرجات عند الله رب العالمين. واللائق بالمسلم أن يعقد قلبه على طاعة الله في السراء والضراء، فالعبد كله ملك لله، هو سبحانه خلقه من نطفة ثم طوره إلى أن جعله إنسانا يعقل ويتكلم ويمشي ويرى ويسمع ويتحرك، وأنه راجع إلى ربه، فإن الله تعالى قهر العباد بالموت. فمهما بلغ العبد من التجبر والعتو والكبر والفخر، ومهما استعلى على الناس، ومهما طغى وبغى، فإن مرجعه إلى الله، لا يخرج من قبضة الله، يميته حيث شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء سبحانه وتعالى. فمن علم هذا حق العلم كان مسلما لله تسليما كاملا. وليفكر كل منا فيما جرى لأنبياء الله عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى بالإسلام وفضلهم على سائر المخلوقات، فلينظر ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء وماذا حل بهم من المصائب والبلايا، وليفكر كذلك فيما جرى للصحابة ولأهل البيت ولسائر الصالحين، فما علينا إلا أن نقتدي بهم وأن نصبر وأن نحتسب وأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وبارك الله بكم، وفقنا الله تعالى وإياكم. الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، فادي قليل يا ويحي ماذا ألاقي في قبري. عودة لكم مستمعين الكرام لنتابع هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك مجددا، وبارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفائدة المهمة التي قدمتها لنا. بارك الله بكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين. طيب فضيلة الشيخ، سنبدأ بالسؤال الأول حول هذا الموضوع عن ما ينفع الميت بعد موته. ماذا ورد في تلقين المحتضر؟ ومن مات له ميت ماذا يقول؟ جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما من أهل العلم. معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة آخر كلماته. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه من كان في حالة الاحتضار نقترب منه ونذكره هذه الكلمة لينطق بها من غير أن نلح عليه، إنما يقال له قل لا إله إلا الله. ومن مات له ميت أول ما يقول كما جاء في الحديث الشريف إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. جاء في الحديث الشريف ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول هذه الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. كذلك جاء في بعض الأحاديث إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. معناه فليصبر وليحتسب وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، بارك الله فيك. كيف الشيخ؟ إن شاء الله كل بخير. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. الله يحفظكم. بس بدي أسأل سؤال. الله يرحم الوالد، توفى والحمد لله لقنوه كلمة الشهادة. والحمد لله توفى رضيا علينا وكل شيء، بس سبحان الله الإنسان مهما عمل بحس حاله مقصر تجاهه. يعني في صدقات وفي قراءات وفي أشياء كثيرة، بس بحب أنه سبحان الله يعمل الأكثر الواحد. يعني شو بنقدر نسوي بعد؟ شو يعني الدعاء أكيد وكل شيء الحمد لله، بس طلبي كمان تعلمونا أكثر. وطلبي أنا دايما دايما بنسى هيدا الدعاء، اللهم يعني أنه بدي أوهب الثواب إلي ولا إله، لو سمحتوا تخبروني يا بليز. يعني ما هو الدعاء اللي بدك تقوليه حتى يصل الثواب لإلك ولا إله؟ الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. أهلا وسهلا إن شاء الله. تسلمي، الله يبارك فيكم فيك. آمين، جزاكم الله خير وإياك. نعم، هناك أشياء كثيرة تنفع الميت المسلم بعد وفاته من دعاء واستغفار وصدقة وقراءة قرآن، وإن كان ما حج يحجون عنه ويعتمرون إن كان ما اعتمر، إلى ما هنالك من أشياء كثيرة. لكن المداومة والمواظبة على أمر الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والدعاء وما شابه ذلك، هذا أمر عظيم. يعني ينبغي أن لا يقتصر الواحد منا على فعل هذا الخير مرة أو مرتين ويقول أنا قرأت الفاتحة عن روح والدي، أنا تصدقت عن روحه، شو بدي بعد أعمل؟ الجواب هو أمر المداومة والمواظبة على هذا الخير ولو كان شيئا قليلا يداوم عليه. لو أن يقول مثلا ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، هذا ولو كان من حيث اللفظ وجيز وقليل، لكن من حيث المعنى ومن حيث الميزان هو شيء كبير في الآخرة. فلذلك المداومة على هذا الخير، الصدقة لو لم تكن بمال كثير لكن داوم على ذلك، لو كان شيئا قليلا من المال تصدق به لكن بالمداومة، كان يفعل ذلك مع مداومة ومواظبة على ذلك، فهذا فيه نفع كبير للمتصدق وللمتصدق عنه، للميت المسلم. وأي خير تفعلونه من دعاء وذكر وتهليل وما شابه ذلك، قولوا بعد ذلك اللهم أوصل أو اجعل ثواب ما قرأته إلى روح والدي فلان. ولو فعلت أي خير من الخيرات، لو افترضنا مثلا أنت صليت تقربا إلى الله عز وجل، ثم بعد الصلاة أنت قلت يا رب ثواب هذه الصلاة اجعلها لروح والدي، أنت ما عم تصلي عنه، لأنه ممنوع في شرع الله أن يصلى عن الميت. ما بنقول نويت أن أصلي الظهر عن الميت الذي مات، أو إسقاطا لصلاة الميت التي فاتته، لا، إنما نصلي لوجه الله، ثم بعد الصلاة بنقول اجعل ثواب هذه الصلاة لفلان. عملنا عمرة، عملنا حج، عملنا صيام، عملنا صدقة وما شابه ذلك، كل هذه الخيرات لنا في شرع الله عز وجل أن نهب ثواب هذا العمل الصالح لفلان أو لأكثر، مدام يعني حدد جماعات من المسلمين له ذلك. المهم أنه يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. وإذا أحب كذلك أنه يوهب ثواب أعماله كله، اللهم اجعل أعمالي ثواب أعمالي التي تقبلتها مني إلى روح فلان، هو في يعني في خيار في هذا الأمر، له ذلك والشرع لا يمنعه من هذا الخير. المهم المداومة والمواظبة، لا نقتصر على مرة في السنة أو مرة في الشهر، أو كما يفعل بعض الناس مات لهم ميت أول أسبوع أسبوعين مذكرينه وعم يقرأوا القرآن والفاتحة من القرآن، عم يقرأوا أدعية أذكار، بعد ذلك نسيوه، نسي الميت. بده يبقى الإنسان منا مواظب على فعل هذا الخير من دعاء واستغفار وصدقة وما شابه ذلك. وكل ما عملنا هذا الأمر نحن بنستفيد، نحن الأحياء بنستفيد، والميت المسلم كذلك بيستفيد. نعم. طيب نذكر المستمعين من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا الآن على 97072747. فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة أو الجنازة، وماذا ورد في قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن؟ يقال صلاة الجنازة بالكسر والجنازة بالفتح. نعم. الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات، بعض الروايات فيها أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه، يعني أثناء صلاة الجنازة دعا بهذا الدعاء. نعم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. هذا أثناء صلاة الجنازة. نعم. وفي بعض الروايات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، سؤال مفرع من عدة أسئلة. هو بالنسبة للعزاء بدي الشروط والواجبات تبعه، عرفت كيف؟ وطبعا كم يوم بكون العزاء، بعدين هذا بتطرق كمان لللبس على فكرة وقت العزاء، هل العزاء يعني التواب تبعه في المسجد أكتر أو بالبيت أكتر، عرفت كيف؟ يعني هي فيه منها لقمة الميت أو عشاء الميت وأشياء، يعني هي موضوع، عرفت كيف؟ ولا منهم في منهم بمدوه حتى في منهم راحوا 40 يوم، فحب اسمع منك حتى الناس يتقيدوا في هذا الاشي ويعرفوه، عرفت، من حضرتك افضل، عرفت كيف؟ نعم. لانه في ناس بتدخل بمداخلات بقول لك هاي من ليش من الاسلام، وهي عادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان، وتمسكوا فيها. بارك الله فيك، وانا حسمعك على الهواء ان شاء الله. طيب بارك الله فيك، مع السلامة. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك شيخنا وفيكم إن شاء الله. شيخنا عندي سؤالين. إذا سلم الشخص عند القبر على الميت في قبره هل يسمع الميت؟ وسؤال ثاني بالنسبة للتهليل اللي بيعملوها على نية العتق من النار للميت، هل إنه في يعملها لكل أموات المسلمين ومثلا كمان للأحياء منهم؟ مثلا بيقول 70 تهليلة وبيلويا للكل مثلا كمان للأموات والأحياء. طيب بارك الله بكم، السلام عليكم. لك وعليكم السلام ورحمة الله. مرة في السؤال عن قراءة القرآن على القبر، بالنسبة لقراءة القرآن على القبر، نعم ما دامت القراءة صحيحة، تلاوة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. إذا وقفنا على قبر مسلم وقرأنا كتاب الله أو شيئا من كتاب الله، سورة أو أكثر أو شيء من السور أو شيء من الآيات، كل هذا نافع للقارئ وللميت المسلم. وهذا ما فعله الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، ثبت عنه بالإسناد الحسن أنه كان بعد الدفن يقرأ أول سورة البقرة وخاتمتها، أول سورة البقرة إلى قوله تعالى المفلحون، وآخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. هذا شيء ثابت عن الإمام الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، رواه عدد من أهل العلم، الحافظ أبو بكر البيهقي، الحافظ الفقيه النووي وغيرهم، وحسنوا هذا الإسناد، بل في بعض كتب الحنابلة مثل الكتاب للشيخ منصور البهوتي بيعتبر أنه هذا شيء ثبت صحة، فهو إسناده صحيح كما في كتابه الروض المربع. ويذكر الحافظ الفقيه النووي في كتابه رياض الصالحين، واللي معروف أنه كتاب رياض الصالحين كتير منتشر بين الناس، يذكر فيه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. يعني هذا الشيء معروف عن السلف الصالح من عصر الصحابة ومن جاء بعدهم، لذلك استحب العلماء ذلك. ما في مانع بعد الدفن وبعد بيومين ثلاثة أو أكثر يجي الواحد منا على القبر ويقرأ شيئا من كتاب الله رب العالمين، ما دامت القراءة صحيحة القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وهذه مسألة لم يختلف فيها العلماء، ما اختلف العلماء إذا وقفنا عند القبر وقرأنا القرآن بينتفع الميت ولا ما بينتفع، هذه مسألة لم يختلف فيها أهل العلم، فلذلك نحث عليها ونذكر للناس هذه المسائل ليقتدوا بأهل العلم وأن لا يلتفتوا إلى المشوشين في هذا الباب. هلأ السؤال الذي بعده عن التعزية. التعزية أمر مستحب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إسناده حسن، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ما هي التعزية؟ التعزية معناها الأمر بالصبر، يعني لما نروح نحن عم نعزي مسلم بمصيبة أصابته، شو معنات تعزيتنا له؟ معناتها نحن عم نحس على الصبر، بنحس على أنه يتحمل هذا الأمر الذي أصيب به، ومنذكره أنه من تحمل وصبر له أجر، ومنحذره ومننبهه أن لا يقع في المعصية وأن لا يلجأ إلى معصية الله بسبب هذه المصيبة. هذه معنى التعزية، نحن عم نواسيه وعم نثبته على الصبر وعم ندله إذا صبرت لك أجر وما تلجأ إلى المعصية بسبب المصيبة، وعم ندعي للميت بالمغفرة وبالرحمة، ومندل الجميع على هذا الأمر وعلى مواساة المسلمين في هذا الأمر، وهذا أمر حسن. لكن وقت التعزية متى يبدأ؟ وقتها من حين الموت إلى حين الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا، يعني من وقت ما بلغنا أنه مات نعزي لو بعد ما دفن، ثم بعد الدفن كذلك نعزي، وتستمر التعزية بعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا. العلماء يفضلون التعزية تكون بعد الدفن لأنه بيكون أهل الميت مشتغلون بتجهيز الميت، إلا إذا احنا وجدنا أنه أهل الميت نخاف عليهم من الجزع يعني من ترك الصبر، منروح من واسيهم ومن عزيهم ومن دلهم على الثبات على الصبر. هلأ بعد 3 أيام هل تستحب التعزي أم لا تستحب؟ الجواب لا تستحب، إلا إذا كان اللي بده يعزي كان مسافر أو كان غائب أو ما بلغوا خبر أنه فلان مات فبروح بيعزي فيه. أما إذا كان غير هيك لا، العلماء بيقولوا لا يستحب لأنه فيها تجديد الحزن بعد ما الناس كانت في حزن وسكن حزنهم وثبتوا وصبروا، ليش عم ترجع بتجدد هذا الأمر عليهم؟ وذكر أهل العلم أنه من جملة ما نقول به في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هلأ بالنسبة لأمر اللباس والثياب ما في شيء محدد الإسلام يفرضه في أمر اللباس في أمر التعزية، لابد تلبس أسود لابد تلبس أزرق، لا هذا منه شيء محدد بالإسلام، لا سيما بالنسبة للرجل، الرجل ليس عليه الإحداد. أما بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحد على زوجها ف4 أشهر و10 أيام، على غير زوجها 3 أيام ليس أكثر. أرادت تلبس أسود، أرادت تلبس شيء آخر مما هو ليس فيه زينة، ما في أي أشكال ولا في أي اعتراض. بالنسبة لأمر اللي بيفعله بعض الناس أنه بالأسبوع والأربعين وإلى آخره، هذا ليس من أصل السنة، يعني إذا واحد عمله ما بيعتبره أنه هذا من السنة النبوية، لكن إذا أراد هو أنه يجمع الناس ليس لأن هذا من السنة النبوية، أراد تعالى لكم نحن نشتغل مع بعضنا بالدعاء ونشتغل بالذكر وقراءة القرآن وبأشياء بتنفع الميت، من هذا الباب لا يكون حراما، من هذا الباب لا يكون فيه أمر محرم. نعم. هلأ بالنسبة للأمر اللي سألوا عن موضوع تهيئة الطعام وما شابه ذلك، بيقول أهل العلم أقرباء الميت وجيران الميت مطلوب ومستحب أن يعملوا طعاما لأهل الميت يكفيهم يومهم وليلتهم، من باب الاستحباب. نحن اطلعنا وشفنا أنه أهل الميت مشغولين بتجهيز الميت، فمن باب نخفف عليهم نحن ما في إشكال بل مستحب نقدم لهم هذا الطعام لحتى يأكلوا ونخفف عليهم تجهيز الطعام، فنحن منجهز الطعام عنهم، يعني الأقارب أقارب والجيران هذا ما فيه إشكال. جاء في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أن جعفر ابن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. بالنسبة لي ذكر عن موضوع التعزية بالمسجد أو بخارج المسجد، كذلك هذا ما في أي أشكال في دين الله سبحانه وتعالى، من حيث الجواز هو جائز، لكن بيذكر بعض الفقهاء بيقولوا أنه يتعمد الإنسان أنه يقعد طول النهار بالجامع لحتى أنه يتلقى من الناس التعازي، هذا شيء ما بيعتبروه من السنة النبوية، هذا اللي ذكره بعض الفقهاء ومنهم السادة الشافعية في هذا الباب. المالكية عندهم أوسع الباب في هذا الأمر، فلذلك هذا التفصيل ما بيؤدي إلى نفور واختلاف بين الناس. فإذا كان واحد منا ما عم يتعمد يقعد طول النهار ناطر مين يجي لعنده، إنما عم فوت الناس عم يعزوه ببيته أو كان فعلوها بالمسجد لأنه المكان أوسع بالمسجد، في دين الله سبحانه وتعالى هذا ليس أمرا محرما. واللي بده يفتي فتاوى ويقدم على أمر حلال وحرام وهذه سنة وهذه مكروه بده يكون هو من أهل العلم، ما بيكون شخص يعني ما وصل لدرجة العلماء، ولا بيكون شخص يعني سامع مثلا بعض الأحاديث لكن ما سمع الأحاديث الأخرى، فكيف بده يجمع بيناتهم؟ فلذلك الفتوى تكون من أهل الفتوى والنقل يكون عن هؤلاء العلماء الثقات. بالنسبة للأمر الآخر، إذا سلم الزائر على الميت في القبر نعم يسمعه، لأنه الروح تكون قد ردت إلى هذا المسلم في القبر فيسمعه، وجاء في الحديث الشريف أنه أي الميت يرد السلام لكن الزائر عادة لا يسمع. ورد في بعض الأحاديث أنه بعد الدفن، بعد أن يدفن الميت، إنه لا يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا عنه، معناته الروح ردت إليه. فلما نجي على القبر ونقول السلام عليكم، نعم هو يسمع ويرد السلام. إذا كان الزائر بيعرف الميت والميت يعرفه في الدنيا، فلما يأتي هذا الزائر الميت يعرفه. لما يأتي الزائر ويقول السلام عليكم يا فلان، الميت في القبر يعرف من هو الزائر فيرد عليه السلام. وإذا كان ما بيعرفه، يعني في الدنيا ما كان بيعرفه بعضهم، وجاء هذا الزائر مسلما قال له السلام عليكم يا فلان، الجواب عادة لا يعرفه لأنه ما كان بيعرفه بعضهم، لكن يرد عليه السلام. بالنسبة لأمر التهليل، أي عمل فيه طاعة من ذكر ودعاء وصدقة وما شابه ذلك تنفع الميت المسلم القريب منا والبعيد، تنفع الأعداد الكثيرة والجماعات الكثيرة من المسلمين. حتى لو أراد الواحد منا بعد أن تصدق قال أنا أهب ثواب هذه الصدقات لأرواح الأموات المسلمين، أو أهب ثواب هذه الصدقات للأحياء من المسلمين، من أقاربي، من جماعات فلان، ومن يعني بيحدد جماعات أو بيطلق أهل البلد وما شابه ذلك، هذا لا مانع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر جائز. هلأ التهليل بنية العتاقة من النار، هذا وارد عن بعض المشايخ فيما مضى من أهل العلم من أهل التقوى، لكن ما جاء هذا في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بعض المشايخ كان يقولوا أنتم من باب تنفعوا نفسكم وغيركم، قولوا 70,000 مرة لا إله إلا الله، 70,000 مرة لا إله إلا الله، بنية العتاقة من النار، من باب الرجاء، من باب الرجاء، يعني يا الله نرجو أن ترحمنا وأن لا تعذبنا، مش من باب أنه هو يجزم أو لا يعلم الغيب، فمن باب الرجاء ممكن يعملها لنفسه، ممكن يعملها لحدا من أموات المسلمين أو من الأحياء المسلمين، هذا ما في أي أشكال، هذا كله خير وكله من الأذكار التي وردت في شريعة الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير. آمين، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. في عندي سؤال لو سمحتي. تفضل. لفضيلة الشيخ، إذا شخص مثلا مات وكان عم بيقضي صلوات عليه، فهل بس ما انتهى من القضاء، شو بيعملوا أقاربه بهذه الحالة؟ هل يقضون عنه أو يتصدقوا؟ نعم. طيب. بارك الله فيكم. آمين وفيكي. نسمع الجواب على الراديو. شكرا. طيب. كتير. شكرا لك. إذا شخص كان يقضي صلوات فاتته في الدنيا، كان تركها بلا عذر وكان عم يشتغل بقضائه، إذا نحن قلنا أنه كان عم يشتغل بالقضاء بشكل لا يكون فيه مقصرا، كل الوقت اللي هو من غير الضروريات كان يشغله في القضاء ومات لكن ما أنهى، هذا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى لأنه هو تاب وكان عم يسعى لأمر القضاء وكان كل وقت فراغ وعم يشغله في القضاء، هذا بالنسبة له. أما إذا كان مقصر هذا شيء آخر، يعني بيكون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هلا بالنسبة لأهل الميت بيقضوا عنه ولا لا؟ الجواب لا، ما بيقولوا أنا أصلي عن الميت، ولا بيقولوا أنا هلا بدي أدفع رز وخبز وإلى آخره وزع الفقراء بنية الكفارة لإسقاط الصلاة، هذه كمان لا. إنما شو بيعمل أهل الميت؟ يكثرون له من الدعاء ومن الصدقات، بيتصدقوا برز بأمح بمال اللي هو بيوزعه على الفقراء بنية أن يصل إليه الثواب وأن ينتفع. على هذه النية ما في أي أشكال، هن بالنسبة لهم يعني من باب الترغيب في الخير ومن باب وصول النفع له يكثرون له من الدعاء والاستغفار ومن الصدقات وما شابه ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنعود إلى بعض الأسئلة. بالنسبة لتلقين الميت، ما هي المشروعية في ذلك ومتى يكون التلقين؟ بالنسبة لأمر تلقين الميت، هذا شيء يعني ورد في الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. فلذلك لو فتحنا كتب المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، يذكرون في كتبهم باب تلقين الميت، معناه بعد أن يموت هذا الميت المسلم وبعد أن يدفن ويهال عليه تراب، يقف أحدنا ويلقن هذا الميت التلقين الذي جاء في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي ورد في الحديث أن يخاطب: يا عبد الله يا ابن أمة الله، إذا كانت أنثى تخاطب يا أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله 3 مرات، هكذا جاء في الحديث الشريف. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى آخر ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا جاء في الحديث أن من لقن هذا التلقين الخاص، الملكان لما يأتيان لسؤاله في القبر يقول أحدهما للآخر: ما يقعدنا عند رجل أو شخص لقن هذا التلقين؟ فيأخذ أحدهما بيد الآخر ويرحلان. هذا ورد في حديث، هو الحديث رواه الطبراني. هذا الحديث يعني في بعض طرقه فيه ضعف، لكن قال العلماء له شواهد، وهذه الشواهد تدل على أنه حديث يرتقي إلى درجة الحسن. لذلك الحافظ ابن حجر أحد علماء الحديث، بل من أكابر علماء الحديث، قال هذا إسناده صالح، هذا إسناده صالح. ولا شك أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فبالنظر إلى الشواهد عمل به المسلمون في بلاد الشام، عملوا به في بلاد الحجاز مكة والمدينة وما حولها، عملوا به بلاد المغرب، عملوا به بلاد المسلمين قاطبة يعملون بهذا. وذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة الشافعية المالكية الحنفية الحنابلة ذلك في كتبهم. إن حتى لو فتحنا كتب الحنابلة نجد مثل هذا. هذا كتاب الإنصاف مطبوع للفقيه الحنبلي المرداوي، ذكر فيه ذلك، وذكر فيه أن هذا الأمر هو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، أن هذا أمر مستحب، اعتبروه من الأمور المستحبة. وفي رواية أن هذا جائز ومباح، يعني ما قالوا هذا حرام وهذا منكر وهذا يخرج من العقيدة السنية، لا، إنما اعتبروا هذا الأمر من الأمور المباحة، والراجح عندهم أنه من الأمور المستحبة. فإذا كتب المذاهب الأربعة لو أي واحد منا أراد أن يفتح ذلك لوجد ذلك. أما بالنسبة للأحاديث، قلنا أنه ورد في حديث في إسناده كلام عند العلماء، ولكن بسبب الشواهد يتقوى. لذلك الحافظ ابن حجر قال هذا إسناده صالح، والحافظ الضياء المقدسي قواه، اعتبره من الأحاديث التي هي قوية في الإسناد. فإذا هذا الذي جاء في الحديث الشريف يقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. هكذا جاء في الحديث النبوي الشريف. فلذلك لا ينبغي أن نغفل هذا الأمر، فهو حسن، لا نعتبره أمرا محرما منكرا كما يقول بعض المشوشين، ولا نعتبره أمرا واجبا لازما فرضا لا بد منه، إنما نقول هذا أمر حسن، نلقن هذا الميت المسلم وهو ينتفع، الميت المسلم ينتفع بهذا التلقين. نعم. طيب معنا اتصال أيضا جديد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. أنا عندي يعني كذا سؤال بس بالنسبة للوقت بدي أختصر. يعني اللي هو أنه في آية في القرآن تقول وإن الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. طيب السعي اللي أنا بقوم به شخصيا يعني بعد موتي هو ينفعني. طيب إذا أنا ما قمت بالأمر هذا أو بالسعي اللي سعيت عمشان بعد الموت كمثال له الحديث الكيس من كاتنا زوب عمل بعد موت. طيب كيف أنا يعني ابني أو أي شخص من أقاربي أو أخوي أو أبوي أو أبوي يعني يدعي لي وأستفيد من هذا أو يحج عني أو يصوم عني وأنا لم أعمل هذا؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني هو الحديث اللي ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، هو عمل ابن آدم بشكل عام. طيب من عمله وليس من عمل من بعده. يعني أنا إذا ما عملت شغلة إلي وخليتها مستمرة في الحياة صدقات هذا الذي ننتفع به، طيب كيف تصبح لي؟ يعني كيف يعني أنا لا أدري. يعني أنا مع إنه الناس ندعي للميت يعني نحاول جهدنا يعني ربنا الله إنه يغفر لهم، ولكن كيف نوافق بين الحديث وما يوافق ما يقابله من كتاب الله؟ يعني مع احترام الكبير أنا لا أنكر هذا، ويجب أن نكون يعني خلنا نقول مبدأنا هو كتاب الله أولا. نرجو يعني التوضيح بالتفصيل إذا وقت. نعم نعم الشيخ سيوضح لك. ما ذكرناه ما فيه معارضة أبدا، ولكن بحب أنه ينتبه على الذي هو قرأه بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. هذه الآية الكريمة هلا نذكر إن شاء الله كم لها من تفسير، ولكن المعنى الإجمالي هذه الآية لم تنفي انتفاع الشخص بسعي غيره. بدك تنتبه بين سعيك بين عملك وبين سعي غيرك لألك. الإنسان بموته ينقطع عمله، هو ما يفعله هو مات، فبموته ينقطع هذا العمل، لكن عمل غيره له، سعي غيره له، ينفعه أو لا؟ هون المحل الكلام. فهمنا أنه الإنسان إذا مات سعيه انقطع لأنه مات، عمله انقطع لأنه مات. طب عمل غيره لأله بينفع ولا لا؟ هذا هو المحل الكلام. نعم عمل غيره له ينفعه. لذلك جاء في النصوص الشرعية أنك تدعو للميت فينتفع دعاءك له، هذا من سعيك له، يعني من سعي غير الميت للميت. مشان هيك منصلي عليه صلاة الجنازة. لشو عم نصلي عليه صلاة الجنازة؟ لكان صلاة الجنازة تنفع الميت المسلم. طيب قد واحد يقول هذا منه من سعيه، ايه هو سعي انقطع، سعي الميت انقطع، لكن سعي غيره له ينفعه. نحن عم نصلي عليه صلاة الجنازة، هذا من سعينا له فينتفع. وأثناء الصلاة عم نقرأ الفاتحة، والفاتحة من القرآن، فإذا قراءتنا نحن من سعينا نحن له، أي ينفعه، منه من سعيه هو مات. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عن سعي نفسه، أما سعي غيره له ينفعه، مثل صلاة الجنازة، مثل الدعاء، مثل الاستغفار، مثل أن تحج عنه، مات أنت عم تحج عنه، هذا من سعيك ومن عملك لينتفع هو، فإذا هذا ما في أي أشكال. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية ما نفت انتفاع الميت بسعي غيره، لا، إنما نفت ملك غير سعيه. أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، إن شاء اللي عم يتصدق واللي عم يدعي للميت إن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه لم ينتفع إلا بما سعى، ما ليست الآية هكذا. الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، على أن بعض العلماء قالوا هذه الآية خاصة بقوم إبراهيم وموسى، أما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها. وبالنسبة للحديث الشريف إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث صحيح، ولكن ليس معناه كما قد يذهب إليه بعض المشوشين، إنما معنى الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، أي عمله هو، عمله التكليفي هو انقطع بموته، أما عمل غيره له ما انقطع، بعدك أنت حي عم تعمل شيء من الخيرات لتنفع هذا الميت المسلم. فإذا فرق بين عمل الميت وبين عمل غيره له. فالآية لم تنفي والحديث لم ينفي أن عمل غيره سعي غيره لا ينفعه. لذلك أهل العلم جزاهم الله خير الجزاء وضحوا الأمر في غاية الوضوح ونصوا على ذلك، وكل من هؤلاء العلماء يستندون إلى أدلة وبراهين، والقرآن يتوافق ولا يتناقض، والأحاديث النبوية الثابتة توافق القرآن وتفسر القرآن ولا تناقضه. فلذلك من نظر في حال السلف الصالح بيعرف أنه كيف كان يصلوا صلاة الجنازة على الميت، وكيف كان يدعوا له ويستغفرون له، حتى ورد في آثار كانوا يقرؤون للميت القرآن. فلذلك سعي غيره له ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يرى أو أن يقرأ في كتب أهل العلم ماذا قالوا في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف، فالمجال مفتوح، يعني لا إشكال في هذا. طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، وننتقل إلى مشروعية زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء، وماذا يقول الشخص إذا دخل المقابر؟ بالنسبة لزيارة القبور، في أول أمر البعثة النبوية نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وكان النهي للجميع، للذكور وللإناث، لأنه كانوا أول البعثة النبوية، وبعد ما تمكن الدين في قلوبهم جميعا، إلى أن تمكن الدين في قلوبهم أذن لهم، قال بالوحي الذي جاءه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فصار إذن العمل بالحديث الثاني الذي نسخ الحديث الأول. الحديث الثاني فيه الرخصة أن يزور الإنسان القبر، وهذا جائز. هل هذه الرخصة تشمل النساء والرجال؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على أنها تشمل الرجال والنساء. طيب، فهمنا أن الرجل يذهب ويزور المقابر وله في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. النساء إذا ذهبنا لزيارة القبور هل لها أجر أم ليس لها أجر؟ الجواب قلنا يجوز لها أن تزور المقابر ما دامت هي محتشمة وذهبت لزيارة القبور، فهذا أمر جائز. أما هل لها ثواب أم ليس لها ثواب؟ الجواب هذا أمر لم يرد فيه في القرآن ولا في الحديث نص صريح صحيح، فاختلف المجتهدون. أهل العلم الكبار في هذه المسألة على رأيين، منهم من قال يجوز لها ولكن ليس لها أجر وليس لها ثواب، وبعضهم من أهل العلم الكبار قالوا نعم يجوز لها ولها بهذا أجر. فاللي أخذت بالقول الأول نحن ما نعترض عليها، واللي أخذت بالقول الثاني لا يعترض عليها، لكن بالحالتين نقول هذا أمر جائز، وهو ما نص عليه جمهور العلماء وهو المعتمد. لا نلتفت إلى من يحرم، لأن التحريم زيارة القبور للنساء أكثر أهل العلم على أن هذا نسخ، قالوا هذا كان ثم نسخ، وبعض العلماء حملوا تحريم زيارة القبور للنساء على حال، وهي إذا كانت المرأة تذهب للقبور لأجل الندب والنياحة، على هذا النحو نمنعها وما شابه ذلك. يعني إذا كانت مثلا امرأة معتدة للوفاة ما بتطلع من بيتها لتزور المقابر، أو ما شابه ذلك، يعني بحالات خاصة إن شاء الله يعني لها بابها. فالحاصل زيارة القبور تذكر الآخرة، زيارة القبور فيها نفع للزائر وللمزور، زيارة القبر نحث عليها تذكر الإنسان بالموت، يتعظ الإنسان فيها، يتذكر أنه هو كذلك راحل عن هذه الدنيا، هذا الذي كان بين أيدينا ويأكل معنا، هذا كان من أقربائنا، هذا كان من آبائنا، كان معنا وكنا معه ثم وافته المنية. يعني مهما عاش الواحد منا لابد أن يرحل، يعني الله أكبر، إلى كم سيعيش؟ يعني 100 سنة أو أكثر أو يزيد، سيأتيه ملك الموت وسيقبض روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية وأذكار نقولها عند زيارة القبور فيها نفع: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وله لهذا الزائر عند زيارته للميت الدعاء كذلك، يدعو له ويقرأ له شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا كله جائز في شرع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. في عندي سؤال شيخنا بالنسبة للنساء اللي بيعملوا النياحة والندب، كمان مثلا بعدد الميت مثلا، وفي ناس بيستأجروا حدا. هلا الامرأة هون إذا مثلا توفي عنها زوجها مثلا، شو مثلا أشياء أكيد البكي يعني، أنه هيدا الشيء بهين عليها كتير، لا إنه شو هون أكثر شيء بتستعمل كلمات لحتى إنه تعدد زوجها وشيء؟ في كتير هيك بعدد الزوج بيستحسنوا الناس هالشيء، بيقولوا لك ما شاء الله شو عددته وشو صرخت شو خبطت بحالها وهيك. سبحان الله. وسؤال تاني شيخنا، إذا شخص رأى قريب الميت يعني بالمنام عم بيطلب منه شيء أو شافه جائع، شو عليه يعمل هون؟ يعني أنا سبحان الله ما كتير منصرة بهالموضوع، فهيك أنا عم بحاول إنه في أسئلة كتير تستجمع الأسئلة. نعم صح صح، إنه بتمرق علينا. صحيح. والله ينفع بكم المسلمين. آمين. شيخنا بارك الله فيك. بارك الله فيكم. نستمع على الإذاعة إن شاء الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بس بدي أسأل سؤال. نعم. في ناس بس يموت جوزة أو تموت هي، بيقولوا حرمت عليهم، ما بيقرب عليها وما بيعدي يوقف حتى يعني انه معاهن يطلع برا، هل هذا صحيح ام لا؟ طيب ان شاء الله كمان الشيخ حيجاوبك على الهواء ان شاء الله. بارك الله فيك. اهلا وسهلا فيك ومجزاك الله واياكي. الله مع السلامه. تفضل. بالنسبه لامر البكاء، البكاء الذي هو بغير ندب ولا نياحه، هذا امر جائز، بل هذا امر يعني لا يملك الانسان نفسه ان يتوقف عنه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وعينه دمعت صلوات ربي وسلامه عليه، فالبكاء الذي لا يصحبه ندب ولا نياحة أمر جائز في دين الله عز وجل، بل هذه رحمة كما قال الرسول في الحديث إنها رحمة. أما ما ورد في الأحاديث في النهي عن هذا، المراد هو الأمر الذي يؤدي إلى الندب والنياحة. وما ورد في بعض الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الجواب هذا إذا كان هو أوصى بذلك قبل ما يموت وصاهم بالبكاء المصحوب بالندب والنياحة، أو هو كان يعلم أنهم سيفعلون هذا الندب والنياحة وسكت، وكان لو أنكر لقبلوا منه، محمول على هذا الأمر. وإلا كما تلت السيدة عائشة رضي الله عنها قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إنسان مات، منو عارفينه ليك شو بده يعملوا، فبعد ما مات بعض أقربائه صار يعملون الندب والنياحة، هن الذين فعلوا هذا الأمر الندب والنياحة هم عصوا ربهم، أما الميت شو دخلوا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الندب هو تعديد شمائل الميت بنحو كأن يقول وكهفاه وجبلاه، والنياحة رفع الصوت بالندب، لذلك جاء النص بتحريم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا مجرد البكاء من غير أن يصحبه ندب ولا نياحة ولا لطم خدود وشق جيوب وتنتيف شعر، هذا لا يصل إلى درجة الحرام، هذا مجرد بكاء، وفي الحقيقة لا يملك الإنسان نفسه. صحيح. في هذا الأمر. بالنسبة تقول أنها رأت في المنام إنسانا ميت وهو جائع أو يطلب منها شيء. نعم. الله أعلم بالتعبير، هذا تعبير المنامات قد يكون يعني لها تعبير حسب الظاهر، وقد يكون لها تعبير بعيد. في الحالتين أهل التعبير الذين وصلوا إلى درجة الولاية، بعضهم خصهم الله تعالى من أهل الولاية، خصهم بهذا الأمر، يعني أنا ما أتاني الله تعالى هذا العلم. وبعض الناس المتبجحين اللي بيطلعوا على التلفزيونات أو على الراديو وقول الناس يلا اسألوني وأنا أفسركم المنامات، هؤلاء مرادهم الشهرة ومرادهم المال. أهل التعبير إني أشخاص من أولياء الله الصالحين، الله تعالى خصهم بهذا العلم، لأن علم تعبير المنامات هو علم لدني، الله يفيضه على قلب بعض أوليائه الصالحين، من غير ما الواحد منا يتعلم من المشايخ أو يقرأ في الكتب أو يفوت على الجامعة، هذا شيء من العلوم اللدنية. لكن في مثل هذه الحالة الإنسان منا لا يجزم بتفسير المنامات، لكن لما يسمع مثل هالحديث أنه هذا جائع أو يطلب شيء، بيذكر أهل التعبير في كتبهم أنه يعني تصدقي عنه، أكثر له من الاستغفار، أكثر له من الدعاء، كل ما هو نافع له أكثر له من ذلك، فإن شاء الله ينتفع بهذا الأمر. بالنسبة للمرأة التي مات زوجها، نعم إذا ماتت المرأة الزوجة بعض الأحكام بينها وبين زوجها انقطعت، بس مش كل الأحكام، بعض الأحكام هي بعد زوجته وهو مات عنها، فشان هيك لأن زوجته بتعمل عدة وفاة، لكن ما انقطع كل الأحكام. لذلك أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات من غسله؟ غسلته زوجته. والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت سيدنا علي هو الذي غسلها. فإذا هذا الكلام اللي عم يشيعه بعض الناس أنه ما في يفوت على الأوضة، ما في يطلع بوجهه، ما في تحط إيده على وجهه، هذا الكلام كله منه من كلام أهل العلم، إنما اللي قالوا أهل العلم في أشياء انقطعت بيناتهم بسبب الموت، لكن ما كل الأشياء. وهذه الأشياء الواحد منا بيتعلمها من أهل العلم وفي حضوره لمجالس العلم، ما يكتفي بسماع شائعات أو بتوزيع أوراق فبيقراها أو عبر الإنترنت أو عبر جوجل، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لا زال عندنا المزيد من الأسئلة سواء عبر الواتساب، من أحد المستمعات عم تسأل، لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود لنتابع معك بطرح الأسئلة إن شاء الله. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت، ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت. كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت، ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت، لكن بعد سويعات نسيت. عودة لكم مستمعينا الكرام، مجددا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ، وعلى كل ما تقدمه لنا من فوائد دينية، وخاصة اليوم حول موضوع ما ينفع أموات المسلمين. بارك الله بكم. نتابع معك فضيلة الشيخ، وهذا السؤال: ما حكم اتباع الجنائز؟ بالنسبة لاتباع الجنائز هذا شيء مطلوب. نعم. وهذا الأمر مطلوب من الرجال دون النساء. تشييع الميت والذهاب لدفنه هذا أمر مطلوب وهذا شيء حسن وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في الصلاة عليه أجر عظيم، وفي تشييعه أجر عظيم، وفي دفنه والمشاركة في ذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، في هذا أجر عظيم عند الله عز وجل، وهذا للرجال. أما بالنسبة للنساء ورد النهي عن ذلك، أن تذهب المرأة لتشييع الميت، ورد النهي عن ذلك، والنهي هو نهي كراهة ليس نهي تحريم، معناه الأحسن أن لا تذهب. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما شدد علينا النبي ولا عزم علينا في هذا. قال العلماء هذا معناه نهي كراهة، نهي كراهة. أما لأنها تكلمنا عن زيارة القبور، يعني معناه بعد الدفن تأتي للزيارة أم لا تأتي للزيارة، قلنا أنه بعض أهل العلم قالوا أنه لها أجر بذلك، وبعض العلماء قالوا يجوز لها ولكن من غير أجر ولا ثواب. وهذا كنا نتكلم فيه عن زيارة القبور. أما لو تكلمنا عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها في هذا نهي، لا كراهة ولا تحريم لها، وفي هذا أجر المرأة أن تسافر، يعني مع توفر شروط من يسافر معها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي من أهل المدينة وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جائز ولها في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر زيارة قبر النبي شيء خاص، ويدخل معه قبور الأنبياء والصالحين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبة قلبي حجي هنادي؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. كيفك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. في سؤال سامعة أنا بيقولوا إذا يعني بعد دفن الميت بثلاث أيام إنه المفروض أهله يطلعوا على الجبين يفكوا عقدته، إنه شو هيدي بيعنوا فيها وشو المقصود منها؟ عندي سؤال تاني إذا ممكن، بس خارج الموضوع معلش. إيه تفضلي. هلأ في واحد حلف يمين طلق على مرته أول مرة، يعني أول مرة لوحدة، وبعد كم يوم يمين تاني. أول يوم حلف؟ نعم، بالطلاق مرة واحدة. هلأ هو أول مرة حلفهم ثلاث مرات، بس هو منه قال متأكد من نفسه، كان معصب أنه منه عارف أنه ثلاثة عم يأكد أول واحدة أو ثلاث طلقات، منه عارف. كل وحدة إلى جواب، يعني اعتمدي. طيب. على سؤال أنا بساعدك إن شاء الله. طيب هل هو الطلقة التانية كانت من كم يوم، فأهل اتصلوا بشيخ وقال أنه لازم أنه هي تبقى ببيتها تتكفي العدة، فيها تبقى هي وهي فرد بيت. إذا اعتبرنا أنه هذا منه طلاق بالثلاثة، اعتبرناه طلاق رجعي، أيوة. الجواب أنه نعم بدها تمضي العدة بالبيت وهو بيطلع من البيت. هو يعني لازم يطلع يعني لازم يطلع، لابد انه ما يكون في بينات خلوة بالبيت، بده يكون الامر قائم من غير خلوة. يعني اذا كان ما في الا هو وهي، هو بيحمل حاله وبيطلع، هي بتبقى بالبيت تمضي العدة الى ان تنهيها، بعد ما تنهيها بترجع هي الى بيت اهلها او بيت اخر وهو بيرجع بيته. طيب هل هن الشيخ اللي سألوا قال ممكن انه هن بهالثلاث شهور العدة بيعطوا فرصة للشاب وهي بيرجعوا لبعض من عدا أي شهود، من عدا أي كلام، من عدا أي شيء، هيدا بيجوز؟ يقعدوا مع بعضهم بالبيت بعد ما طلقها وبعد ما رجعها، هذا لا يجوز، هذه خلوة محرمة. أيوة، ما أنا سامعة، يعني هي بدها تقله أنا سامعة يعني من حضرتكم أنه بتقله أنا زوجته كنفسي وهو بيقلها قبلت، ما هيك؟ لا، ما ولا لا ليش؟ ليش؟ أمر الرجعة شيء، اللي أنت عم تحكيها شيء آخر، انت عم تحكي عن صيغة زواج، عقد زواج بتتم هيك عن بعض المذاهب، اما موضوع الرجعة شيء اخر. طيب كيف بده يتم اذا بدهم يرجعوا لبعض مثلا خلال هالفترة، كيف بدها تكون؟ اذا كان طلقها طلاق رجعي ضمن العدة بيقلها ارجعتك الى نكاحي او راجعتك الى نكاحي، بترجع له ضمن العدة، بترجع له لانه هذا طلاق رجعي، فبالتالي إذا قال ذلك ترجع له. طيب شكرا. والسؤال الأولاني بس هذا مع الراديو. طيب بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا اللي بيسميه بعض الناس أنه بدفكوا عقدة الميت، هذا شيء ليس له أصل في الدين. نعم. وإن كان هذا يعني بعض الناس العوام معتدين عليه، لكن في دين الله ما له أساس. لكن إن أحب يروحوا إلى زيارة القبر ويقرأوا شيئا من كتاب الله هذا ما في مانع. قراءة القرآن على القبر أمر نافع ما دامت القراءة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وإذا قرأوا القرآن خارج القبر بعيدا عن القبر بعد القراءة الواحد منا يهب ثواب ما قرأ من القرآن إلى روح هذا الميت. إحدى الأخوات تسأل فضيلة الشيخ عبر الواتساب إنه ما حكم ختمة القرآن وقراءة قل هو الله أحد 100,000 مرة قبل الدفن على الميت؟ قراءة القرآن قبل الدفن وبعد الدفن وبعد الدفن بأيام وسنوات، قراءة القرآن ما دامت هي قراءة صحيحة بنية حسنة فهي نافعة. فإن كانت القراءة على القبر وعند القبر النفع يصل إلى الميت عند كل مذاهب المسلمين. أما إذا كان قراءة القرآن عن روح الميت بعيدة عن القبر، كنا في مسجد فقرأنا قرآن عن روح الميت، كنا في بيت فقرأنا قرآن عن روح الميت وما شابه ذلك، هذا العلماء تكلموا فيه هل يصل النفع والثواب لهذا الميت ولا لا يصل. كليات بيقولوا جائز حلال تقرأ القرآن عن روح الميت ببيتك ولا بالجامع ولا بالطيارة ولا بالبرية وما كانت، حلال هذا منه حرام. لكن هل يصل الثواب وانت بعيد عن القبر ولا ما بيوصل الثواب؟ الجواب أكثر أهل العلم بيقولوا بما أنه هي النية عن روح ذاك الميت يصل إلى الميت النفع. وبعض العلماء مثل إمامنا الشافعي رضي الله عنه بيقول ما بيوصل، مجرد نية ما بتوصل، أنت بعيد عن القبر وعم تقرأ قرآن، فحتى يوصل تدعي قبل القراءة أو بعد القراءة اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ، أو بعد القراءة اللهم اجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. بالدعاء لإيصال الثواب إلى هذا الميت يصل إليه النفع عند كل أئمة الاجتهاد بالدعاء، لأن الدعاء جاء فيه النص أنه ينفع الميت. فأنا قرأت القرآن بعيدا عن القبر ودعوت الله أن يجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، الجواب الدعاء ينفع الميت بإجماع العلماء، وهذا جاء فيه النص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك منحس نفسنا ومنحس غيرنا على قراءة القرآن، لكن بعد أن يكون الإنسان منا تلقى علم القراءة. يعني أنا بحب فلان اللي مات بدي أقرأ له قرآن، وأنا ماني قارئ قرآن، ما قرأت قرآن على حدا، لأنه أنا من ولاد العرب صار مسموح لي أقرأ كيف ما كان، لو كسرت وغيرت بالإعراب بالفتحة والضم لا، بدي أقرأ آيات على إنسان مقرئ ويقول لي إيه قراءتك صحيحة، بعد ذلك أنا بقرأها وبوها بثواب لهذا الميت. بعض الناس بيتباهوا، أنا قرأت لأبي ختمة، هذاك بقول أنا قرأت لأبي ختمتين، وهو لو بدنا نسمع على قراءته ما بيعرف يقرأ. فهي منا قصة وجاهة دنيوية وقصة يعني مثل باب الفخر وباب المزايدات على بعضنا، نحن بهمنا ينتفع الميت. فبالتالي اللي حابب يجيب إنسان يقرأ قرآن عن روح الأموات المسلمين يختار إنسان قارئ بيعرف يقرأ، مش مثل هول اللي بيسموهن اليوم مشايخ التربة، ما في أقل من 5 دقائق 7 دقائق بكون أنهى كل قراءة سورة ياسين اللي بتاخد عادة بده أكتر من نصف ساعة حتى واحد يقرأها بقراءة على مهله. هو اللي بيقرأوها بسرعة بيقطشوا بالحروف وبيغيروا بالإعراب، ومهم آخر شيء عندهم أنه تعطيهم مال. فاللي بده ينفع نفسه وينفع قريبه الميت المسلم فليختر إنسانا يخاف الله سبق له أن تلقى علم القراءة على إنسان مقرئ يخاف الله. هذه نصيحتنا لنفسنا أولا ثم لغيرنا. طيب فضيلة الشيخ، نسمع من شرذمة من الناس يحرمون قراءة القرآن على الميت، ما الرد عليهم؟ بالنسبة لأمر قراءة القرآن على الميت، نحن بينا أن هذا أمر جائز، ومنكرر أنه هذا أمر حلال ومرغب فيه. إذا كانت القراءة عند القبر الجواب يصل النفع إلى الميت لو مدعينا، وإذا كانت القراءة بعيدة عن القبر، بعض أهل العلم قالوا أنه مجرد النية بيوصل له النفع للميت، وبعضهم قال بدك تدعو بعد ما تنتهي من القراءة أو قبل القراءة، فبالدعاء يصل الثواب والنفع إلى هذا الميت. فهذا دعاء لما نقرأ قرآن ونقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا، اجعل ثواب ما قرأنا، هذا دعاء، والدعاء ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ينفع الميت، وثبت في الأحاديث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت، وهذه عبادات. قراءة القرآن عبادة أيضا، فإذا كما تلك العبادات تصل للميت، هذه القراءة كذلك تصل للميت. الصدقة تصل إليه ولا لا؟ بلى، كذلك قراءة القرآن تصل إليه. لذلك نقرأ الفاتحة في أثناء صلاة الجنازة، نحن عم نصلي صلاة الجنازة نقرأ الفاتحة، وصلاة الجنازة ما شرعت إلا لانتفاع الميت، فإذا قراءة القرآن تنفع الميت. وعلى هذا أهل العلم، حتى الإمام أحمد بن حنبل، لو فتحنا كتاب المغني، وهذا كتاب معروف لابن قدامة الحنبلي، بيذكر فيه أن أحمد بن حنبل يقول بجواز ذلك. أحمد بن حنبل بيعتبر أن قراءة القرآن على القبر أمر جائز وأمر حسن ولا بأس به. وإذا بتفتح كتب الحنابلة، وهي يعني هول الحنابلة من أكثر من كتب في موضوع إيصال الثواب إلى الأموات والأحياء، ما شاء الله يعني توسعوا في هذا، بتفتح كتب الحنابلة ينقلون فيه الإجماع، هذا الكتاب وهالكتاب وهالكتاب وهالكتاب، قول على هذا إجماع المسلمين، على هذا إجماع المسلمين. أحد الحنابلة اسمه شمس الدين المقدسي عمل رسالة في هذا الأمر وقال هذا إجماع، ما في أي أشكال. هؤلاء المشوشون من أين يأتون بالدليل؟ ما عندهم دليل، ما في بالقرآن والحديث نص بيقول حرام ممنوع منكر أن تقرأ القرآن على أموات المسلمين، ما في هذا شيء، ليس في القرآن وليس في الحديث النبوي الشريف. إذا ادعوا أنهن على مذهب الحنابلة، هذا كتاب المغني للحنابلة يذكر فيه أن الإمام أحمد على الجواز، بل يذكر فيه أن هذه مسألة إجماعية، إجماع المسلمين عليها. اللي بيحب يفتح الكتاب يفتحه، مكتوب فيه هذا إجماع المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون الثواب إلى الأموات من غير نكير. هذا كله من الحنابلة، ومستدلين بما ورد عن عبد الله بن عمر من الصحابة الأجلاء، كما بينا في أول الحلقة بأنه كان يستحب أن يقرأ عند القبر أول سورة البقرة وآخر سورة البقرة. نعم. أدلة كثيرة، الوقت لا يسع، لكن من أراد أن يقرأ بعينه فليقرأ في كتب الحنابلة وكتب الشافعية والمالكية والحنفية، يجد كل ما ذكرناه، منه شيء جديد ومنه بكتاب واحد بس، عدة كتب من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، ولكن الحق أحق أن يتبع. بعض الناس يعني الله أعمى قلوبهم، بتقول لهم قال الشافعي قال مالك قال أحمد قال أبو حنيفة، ما عاجبهم. طب مين بدكم؟ ما عاجبهم حدا، بتقول هذا حديث بقول لك هذا ضعيف، بتقول له هذا كلام الصحابة بقول لك هذا رأيه، بتقول له هذا كلام الشافعي بقول لك نحن رجال وهن رجال. ماذا تريد؟ تريد من الناس أن تترك ما كان عليه النبي والصحابة والسلف الصالح وتمشي معكم، يعني تمشي مع عقيدتكم؟ يعني حتى هني هول اللي عم نحكي عنهم المشوشين بيرجعوا إلى مرجع لرجل اسمه أحمد بن تيمية، وما بيقبلوا إلا منه في غالب الأشياء، بتقول لهم قال ابن تيمية، بعد ذلك ينقطع وبيسكت ما عنده جواب. طب هاي ابن تيمية هو نفسه أجاز ذلك، انتوا بتعتبروه زعيمكم الكبير وبتمدحوه، هو قال يجوز. طب ليه عم تشوشوا على المسلمين؟ حتى زعيمهم الثاني اللي بيتبعوه كذلك اجاز ذلك، ليش عم يشوشوا على الناس؟ شو هو الهدف والمراد الا تفريق صف المسلمين؟ انا بحذر المسلمين وبقول لهم هؤلاء خطر، ما تسلموا اولادكم لالهم، لو بدعوى انه هن اليوم فاتحين مجالس لنقرأ قرآن ونعلم اللغة العربية، لانه بعض الاهالي انغروا قالوا عم يعلموا أولادنا القرآن، كان أولادنا بالشارع جابوا لنا يهن، بدنا نعلم ابننا العربي. بيروح لعندهم تحت دعوة يتعلم عربي أو قرآن، بيرجع بعد فترة بكفر أمه وأبوه وبيلتحق بالجماعات المتطرفة، بيكون سبب في إفساد المجتمع وسبب في خراب بيته وضد أهله وضد المسلمين. الحذر الحذر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان معنا اتصال. السلام عليكم أختي هنادة. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ سليم. وعليكم السلام. يا أحلى شيخ في الدنيا. أنا عندي سؤال. نعم تفضل. مثل ما بتعرف كل إنسان معه تليفون مع بلطان بجيبته. في هلأ عند جوجل في مثلا جيب آيات قرآنية وهالأشياء هذه، يا هل ترى يجوز تحط أي على التليفون وتقرأها على الميت على القبر؟ شكرا. إن شاء الله هلأ شيخ بيجاوبك. إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال أخير معنا بحلقتنا لليوم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله بس بدي أسأل تقريبا سؤالي نفس السؤال الشخص اللي سألني شوي. أيوة. أنا عندي قرآن ناطق معه قلم بقرأ. نعم. برمضان بستلم أول رمضان وبقرأ مع القارئ، هل يجوز؟ وباخده معي على كمان على المقابر كمان بقرأ فيه. طيب. نعم. هلا بيجاوبك ان شاء الله الشيخ. الف شكر لك. اهلا وسهلا فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا بالنسبه لامر القراءه بنرجع بناكد على انه من اراد ان يقرا بلسانه لابد ان يكون قد تلقى هذه الايات على انسان ثقه يخاف الله. اذا قلنا مثلا انا بحمل تليفون وداخل هالتليفون فيه من الايات الكريمه وحبيت اقرا فيها على ميت او اقرا فيها لوحدي بلساني، بده يكون أنا قرأت هذه الآيات أولا حتى أنا أنتفع والميت المسلم ينتفع. إذا أنا ما سبق لي أن قرأت بقول له قرأ بعينك، قرأ بعينك. القراءة بالعين بالنظر إلى هذه الموجودة بالتليفون هي مصورة من المصحف، فهذا النظر فيه خير، وهذه القراءة في القلب فيها خير، لكن لا تعد قراءة باللسان. ما بيسموه أنه قرأ القرآن بلسانه وله أجر القارئ بلسانه، ليس له ذلك. فبالتالي ما ينتفع الميت بالقراءة اللي هو بس تلاها بعيونه وداخل قلبه. تعلم أولا القراءة ثم بتقرأ بلسانك على الميت المسلم، أو بتجلب إنسان يخاف الله سبق له أن قرأ بتقول له قرأ على روح الميت المسلم. أما إذا حبيت تقرأ وحدك بقلبك وبتمرر بصرك على المصحف هذا فيه خير، وأنا هذا اللي بنصح فيه الإخوة والأخوات برمضان وبغير شهر رمضان المبارك. يلي ما سبق له أن قرأ القرآن على إنسان مقرئ وعنده ما شاء الله من الهمة أنه يفتح المصحف ويقرأ ويبقى أيام وساعات، قل له مرر بصرك على المصحف وقرأ بقلبك وفي هذا خير. إذا كان سبق لك أن قرأت على إنسان مقرئ، نعم قرأ بلسانك تستفيد بقراءة باللسان. إن لم يسبق لك أن قرأت بلسانك اكتفي بالنظر وتبع القراءة بقلبك، فيها خير؟ فيها خير. مش مثل القارئ بلسانه؟ نعم مش مثل القارئ بلسانه، لكن فيها خير. حتى ما توقع بالمحظور إذا قرأت بلسانك وكسرت وحرفت وبدلت ولو كنت لا تدري. إذا أخذنا طالع جديد الكتاب سموه ناطق، بتحط القلم على الكلمة فبيطلع بيطلع الصوت، هذه ما بنسميها قراءة فعلية. فبالتالي لو حطيتيها حد القبر ولا بعيد عن القبر المسلم الميت ما ينتفع فيها، هذه قراءة أنت عم تسمعيها. أما إذا أردت ينتفع الميت بده يكون في قراءة فعلية باللسان من إنسان يحسن القراءة بهذه الطريقة. هلأ في شهر رمضان أنت فتحتي الآلة هذه وحطيت القلم على هذه الآيات عم تسمعيها، اسمعيها لأنه يعني فيها خير أمر السماع، فيها خير أمر السماع بغض النظر من عم يقرأ. نحن عم نختار القارئ يكون إنسان يجيد القراءة، فعم تسمع لإنسان يخاف الله ويجيد القراءة، سماعك لقاله فيها خير، سماعك لقاله فيها خير. أما إذا أنت ما سبق لك أنه تلقيت القرآن على إنسان مقرئ اكتفي بالسماع أو بالقراءة في القلب، ما تشتغلي بالقراءة باللسان إلا بعد ما تتلقي علم القرآن على إنسان مقرئ. هذا القرآن كتاب الله، كتاب عظيم نمجده ونحترمه ونعظمه، من تعظيمنا لكتاب الله أنه ما نتعاطى معه ونعامله مثل ما بنعامل الجريدة، نقرأ بجريدة وكتاب وبجوجل، هذا كتاب الله، لابد نعتني بأمر القراءة إذا أقدمنا عليها. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بس سؤالين قبل ما نختم، وباختصار نتمنى الإجابة. بعض الناس يضعون الآس على القبر، وأيضا ذكرت في خلال هذه الحلقة أنه ليس للشخص أن يقضي صلاة عن ميت عليه قضاء صلوات، ماذا عن الحج وعن الصوم؟ الحج ورد في الأحاديث، والصوم أن يصوم عنه وليه قريبه، هذا جاء في الحديث الشريف. من باب التطوع ومن باب الندب والاستحباب، إذا إنسان مات وعليه صيام قريبه يصوم عنه. هلأ بالنسبة لأمر الصلاة لا يصلى عنه، ما بقول نويت أن أصلي قضاء عن فلان الذي مات، هذا ممنوع. بدنا نصدق عن روحه، بدنا نكثر له الذكر الدعاء، بدنا نصلي نحن عن أنفسنا تقربا إلى الله، وبعدين نهب ثواب هذه الصلاة إلى روح الميت، كمان هذا جائز. أما بالنسبة لوضع الآس، جاء في الحديث الشريف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لزيارة بعض قبور المسلمين دعا بعسيب رطب، غصن نخلة رطب منه يابس، شقه نصفين، وضع النصف الأول على قبر والنصف الثاني على قبر، وقال لعله يخفف عنهما. هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره. العلماء بشو بيقولوا؟ إذا كان هذا العسيب الرطب ما دام رطبا يسبح الله، فلأنه هكذا حاله الميت المسلم ينتفع، إذا كان من أهل العذاب يرجى أن يخفف عنه، وإذا كان من أهل الصلاح يستأنس. فإذا كان هذا بسبب النبتة الرطبة لأنها تسبح الله، فما بالك بقراءة القرآن من فم مسلم، من باب أولى. وقالوا هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل اللي فعله الرسول وحط النبتة الخضراء على القبر وغرسها داخل التراب، هذا الفعل منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو فتحنا كتب الحديث لو وجدنا أنه من الصحابة الكرام من فعل ذلك، وأوصى أن يفعل معه ذلك على قبره بعد وفاته. لو فتحنا في صحيح البخاري في تعليق البخاري نجد ذلك عن أحد الصحابة واسمه بريدة، ومن بعده من التابعين كذلك من أوصى وفعل ذلك. فإذا هذه منة خاصة بالنبي، كما يقول بعض المشوشين أنه هذا الأمر هو الرسول فعله، هذا خاص فيه. أهل العلم قالوا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هو فعلها وما قال هذه إلي ما لألكن، فعلها لحتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وشو المانع ما دام هذا خير ينتفع به المسلمين. فإذا وضع النبات الأخضر وغرسه داخل التراب فوق القبر هذا أمر نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نفع الله بك المسلمين وجزاك الله خيرا. آمين وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.